إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن حب الوطن لا يستغرب وتعلم القلب به لا يستهجن، فقد كان إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا جما، ولما هاجر إلى المدينة ألفها وأحبها، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين أن محبة الوطن غريزة متأصلة في النفوس، وهذا قدر يشترك فيه جميع الناس. لكن عباد الله، إذا كان البلد إسلاميا كبلادنا الجزائر فإن حبها يزداد ويعقد الولاء والبراء لأجل الحفاظ عليه بلداً إسلامياً على التوحيد والسنة، وذلك بالحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف والجماعة مع التحذير من التفرق والاختلاف، عملاً بقول ربنا جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسيرا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الله أكبر! ما أحوجنا عباد الله إلى فهم مثل هذه النصوص الشرعية وتطبيقها على أرض الواقع. فوالله يا أمة الإسلام، ما عمرت الأوطان بمثل رفرفة راية المحبة والأخوة على أرضها وبين أفراد مجتمعاتها، معتصمين جميعا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، رافعين جميعا علم القيم والفضائل مع إقصاء المخالفات والضلائل. ومن هنا عباد الله، يجب أن نعلم جميعا أن انتشار البدع والشرك والخرافات والذنوب والمعاصي يؤذن بزوال الأوطان وخراب الديار، مصداقا لقوله جل في علاه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيا أمة الإسلام، ها هي بلادنا الجزائر تعيش في أمن واستقرار، وقد زالت عنها المحن والفتن المدهمة. وبينما كان كثير من أبناء هذا الوطن العزيز لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، صاروا اليوم يتمتعون بنعمة الأمن. نعم، صاروا يتمتعون بنعمة الأمن على ذلك. ومن أجل مظاهر الأمن التي تخفى على عشاق الدنيا والجاه والمناصب أن الواحد منا يا عباد الله يتعبد لربه جل وعلا ويحقق الغاية التي خلق من أجلها في أمن واستقرار. وهذه والله نعمة عظيمة لا يدركها إلا العاقل. وهذه النعمة عباد الله هي التي يحسدنا عليها الأعداء مصداقا لقوله جل في علاه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا أمة الإسلام فإني أوجه نصيحتي لنفسي ولإخواني المسلمين أن نحافظ على سلامة هذا البلد الحبيب. نعم عباد الله، نحافظ على سلامة وطننا، وذلك بتذكير أبنائه الصالحين والناصحين الساعين لخدمته ورفعته والحريصين على أمنه واستقراره. نذكرهم جميعا بضرورة المحافظة عليه مع تذكيرهم بخطورة ما يحبط به من أهوال ومخاطر، وألخص ذلك في النقاط الآتية: أولا، احذروا يا أبناء الجزائر من كل من يستغل الظروف الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي يمر بها بلدنا الحبيب لأجل أن يدخلكم في دوامة أعمال العنف والتدمير والتخريب، لأنكم لن تأمنوا بعدها على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أعراضكم. وما تتعرض له بعض الدول الإسلامية منا ببعيد. ثانياً، احذروا يا أبناء الجزائر من كل من يمم وجهه لإفساد دينكم الإسلامي الحنيف وإفساد لغتكم العربية الأبية. وتذكروا قول إمامكم عبد الحميد بن باديس رحمه الله إذ يقول: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له رام المحال من الطالب. ثالثاً، احذروا يا أبناء الجزائر، احذروا من كل خائن يحاول تفريق كلمتكم وتشتيت جمعكم والقضاء على وحدتكم، وذلك بزرع الأفكار الدخيلة بينكم أو إشعال نار الطائفية الهدامة والحزبية المقيتة بين أبنائكم والمفرغة لصفوفكم. فلا فضل لأحدكم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح الذي منه حب الخير لهذا الوطن العزيز. فتذكروا جميعا قول ربكم جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابعا، استيقظوا من غفلتكم يا أبناء الجزائر واحرصوا على حب وطنكم حبا شرعيا، وذلك بحرصكم على جمع كلمتكم على التوحيد والسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش على الدعوة إليها وعاش على إرسائها، بل وأوصى بها أمته من بعده فقال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وسنة رسوله الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الأمن والإيمان، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن صلاح البلاد والوحدة الوطنية التي ينشدها كل غيور على وطنه ومجتمعه ليست مجرد كلمات تردد ولا شعارات ترفع، وإنما هي عقيدة راسخة في القلوب، ولا بد لها من ركائز لتنمو وضوابط لتثمر. ومن أهم ذلك أمران: أما الأمر الأول عباد الله، فالواجب على من كان محبا لهذا الوطن العزيز أن يحرص على الإخلاص لله جل وعلا ومراقبته في جميع الأعمال، مع المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فبالإخلاص والمتابعة يا عباد الله يرسم طريق الخير والإصلاح والصلاح. ومن الإخلاص مجاهدة من ليس له إخلاص لله ثم لدينه ووطنه، وحينئذ سيظهر من يحب وطنه حقا، ويصدق قول من قال: ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مصر في الأنام وعمره، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخص وأحقر. وأما الأمر الثاني فالواجب على من كان محبا لوطنه حقا أن يسير في دروب الصلاح والإصلاح والنماء والنماء، ويفعل ذلك عباد الله، يفعل ذلك بأخلاق وآداب المجتمع المسلم في حب مشترك وضد مشاع دون انتقاص أو تحقير أو استهزاء أو تشهير، والصادقين المخلصين في تحقيق هذين الأمرين. أقول عباد الله للصادقين المخلصين في تحقيق هذين الأمرين، أقول عباد الله يا أبناء الجزائر كونوا جميعا لتحقيق مصالح وطنكم ساعين، ولدرء الفتن والمفاسد عنه داعين، وكونوا جميعا لتحقيق أمنه ورخائه واستقراره عامين. سدد الله جل وعلا الخطى وبارك في جهود كل من يسعى لتحقيق وحدة هذا الوطن العزيز المسلم، ويسعى للحفاظ عليه بلدا إسلاميا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم اصرف عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ وشر طوارئ الليل والنهار. اللهم قونا على أعدائنا، واجعل راية الإسلام هي العليا وراية الكفر هي السفلى. اللهم وحد كلمتنا على التوحيد والسنة، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين في الجنة. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك المصير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا.